بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأرض لأمة النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وتربتها طهورا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء 19 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق. ومن الطبيعي أيضا أن نتحدث فيه بالتسلسل الذي سرنا عليه. فبعد الحديث عن الحرمين الشريفين، وبعد الحديث عن المسجد الأقصى، وهذه هي المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، فمن الطبيعي أن نتحدث عن فضل المساجد عموما وحقوق هذه المساجد أو ما يتعلق بها من أحكام. ونبدأ كعادتنا أيضا بالتعريف بكلمة المسجد. عندنا المساجد جمع مسجد ومسجد، يعني يقولوا بفتح الجيم أو بكسره. لو قلنا المسجد هو المكان الذي أو الجبهة حيث يسجد عليها، وبالتالي المساجد أي مواضع السجود. ومواضع السجود في الإنسان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على 7 أعظم، يبقى أنت في هذا المكان بتسجد على هذه المواضع: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين، صدور القدمين. لو قلنا مسجد يبقى هو مصلى الجماعة، أي الذي تصلي فيه الجماعة، والأماكن التي يصلى فيها. من خصوصية أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأت بعد الحمد لله تعالى بأن جعل الله تعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا وتربتها طهورا، أينما حل الإنسان يستطيع أن يصلي في أي مكان، يعني لا يشترط أن يكون المسجد للصلاة، لأنه في غير الدين الخاتم في غير الإسلام، أي في الديانة اليهودية أو النصرانية، لهم كنائس وبيع يصلون فيه، لا يصلي خارجه. هذه المساجد لها أفضلية كما تحدثنا عن أفضلية الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك وفي الأرض المقدسة. في صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. أحب البلاد أي الأماكن إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لماذا المساجد؟ لثبوت الطاعة فيها وأساس التقوى ومحل تنزل الرحمات، تغشانا الآن بفضل الله تعالى رحماته، وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى فيمن عنده. أما الأسواق مع أنها لمصالح العباد، لأنها مواطن الغفلة والغش والظلم والخيانة والأيمان الكاذبة الممحقة للبركة وإن كانت منفقة للسلع. لذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يذهبان إلى الأسواق يقولوا: تعالوا نذكر الله بين الأموات. حتى وإن وجدت بعض أصحاب الأسواق ينادي على بضاعته أو سلعته: صل على النبي، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مندوب ومحبوب، لكنه يشغلك عن السلعة بمثل هذه العبارة. ولذلك قال الفقهاء تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع والشراء، يعني أن تكون ديدنا أو يعني عبارة للإنسان أن يقول تاع اللحمة ويقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقطع الحتة، وفي أمور تانية بتحصل على الميزان أنت لا تعلمها لكن يعلمها من يعلم السر وأخفى. فقالوا لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ده لو انتهينا من البيع طب صلي على النبي هديها لك بكام، طب عليه الصلاة والسلام أخذها بكذا، لكن ليست الصلاة على النبي محلها الأسواق. فالناس تبقى في غفلة في الأسواق، يقول سيدنا عبد الله بن عمر تعالى نذكر الله بين الأموال. ولذلك ذكر السوق بالمناسبة، إيه ذكر السوق؟ إذا ذهبت إلى السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل المساجد على الإطلاق كما سبق هي المسجد الحرام، فالمسجد النبوي، فالمسجد الأقصى. والصلاة كما علمتم في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أي فيما سواه من المساجد، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. ومن نذر المشي أو الاعتكاف في هذه المساجد لزمه، يبقى يلزم المسجد الحرام، أي عندما يذهب في عمرة في رمضان أو في حج ينوي اعتكافا معينا مدة معينة من الزمن، كذلك من نذر الذهاب إلى المسجد النبوي يلزمه. طب ومن نذر الذهاب للمسجد الأقصى يلزمه، لكنه الآن كما تحدثنا في اللقاء السابق غير مسموح، أو إذا سمح يكون عن طريق إسرائيل يعني قاتلهم الله والصهاينة. في القرآن الكريم آيات كريمة تبين فضل المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأدي برضو يتاخد منها أن الناس اللي بتدعوا لغير الله تعالى في المساجد لأحزاب لأشخاص لمرشحين أو غيره، هذا يتنافى مع الآية الكريمة. خليك في بيت ربك وهو بيت كل تقي، تكون منشغل بربك فقط وبذكره وعبادته. قال تعالى كما في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآية. في فضل بنائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا، وفي عبارة هنا يبتغي به وجه الله، يعني لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث متفق عليه أي في البخاري ومسلم. في رواية أخرى رواها الإمام أحمد وجاءت في صحيح ابن حبان وكثير من الخطباء يذكرونها على المنابر، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها، أي لطبيب بنى الله له بيتا في الجنة. قالوا مفحص القطاط يعني المكان الذي يضع فيه هذا الطائر بيضه على الأرض فيحفر لبيضه ليضع البيض، غير بقية الطيور التي تضع بيضها في الأعشاش على الشجر أو في أعلى البيوت أو غير أو على أسلاك الكهرباء أو العواميد. فهنا مفحص خطا، هذا المفحص ووضع البيض لا يقتل السجود، لا يكون محلا للسجود، فكيف من بنى لله مسجدا بهذا القدر بنى الله له بيتا في الجنة. التشبيه هنا ولو كمفحص خطا من باب التقليل، ولو كان مسجدا صغيرا، ولو كان مسجدا صغيرا. هذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله ولو بشق تمرة، بيّن الأقل ومن باب أولى الأكثر. وأيضا يمكن الأخذ أنه مفحص الخطأ كان يساوي هذا المكان، لا يساوي قالب طوب. يبقى من ساهم في بناء مسجد ولو بقالب طوب ولو بخمسمائة قالب طوب ولو بكذا، يبقى ما دام مخلصا لله بنى الله له بيتا في الجنة. في حديث مشهور على ألسنة الخطباء أيضا نردده كثيرا، إن بيوتي في الأرض المساجد وزوارها عماري، وحق على المزور أن يكرم زائره. مع شهرة هذا الحديث قال عنه الإمام الزيلعي في تخريجه له: حديث غريب، غريب يعني فيه غرابة. أصلي بيوتي في الأرض المساجد معناها بيوتك أنت اللي أنت بتذكر ربنا فيها وأقمتها على الكتاب والسنة وعلى الشرع، يعني ليست بيتا من بيوت الله، لا، البيوت كلها لله والأرض كلها لله سبحانه وتعالى. لكن تخصيص المساجد نعم، فنأخذ بالآيات الصحيحة والآيات والأحاديث الصحيحة أفضل من أن يؤخذ بهذا. أن يستطيع الإنسان أن يجعل بيته كبيت من بيوت الله بمعنى أن يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح أيضا: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا ذهب وراح أي رجع إلى بيته، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يبقى انت في كل مشوار بتروح للمسجد وتعود، ربنا بيعد لك مكانا في الجنة مع كل غدوة وروحة إلى المسجد. فأقلل من ذلك وأكثر بحسب ما تريد أن. كذلك في صحيح مسلم: من تطهر في بيته ثم مشى، أدي برضو فضل التطهر في البيوت قبل التطهر في المسجد، لكن الوضوء في المسجد له أحكامه كما يأتي. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، لماذا؟ ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، الخطوة والخطوة، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولذلك كان الصالحون ولو كانوا قريبين من المسجد يحاول وهو يسير أن يقلل بين الخطى، يقلل المسافة حتى تكثر عدد الخطوات إلى الذهاب إلى المسجد حتى ولو كان مجاورا للمسجد مثلا. فهذا فيه فضل الذهاب إلى المسجد، عندما ترفع رجلك يبقى رفعت الله درجة، والدرجة ما بين السماء والأرض، تحط رجلك تحط عنك خطيئة بفضل الله تعالى. ولذلك بعض الصحابة أرادوا أن ينتقلوا قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هم في منطقة بعيدة عن المسجد أرادوا أن يكونوا قريبين من المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: خطواتكم تكتب آثاركم، خليكم بعيد، لأن أنت كل ما تمشي هذه المسافة بيكون ثوابك أعظم. ولكن القرب برضو من المسجد هذا شيء طيب، أن الإنسان يحفزه ذلك ويدفعه ذلك إلى أنه يؤدي كل صلاة في بيته. الدعاء عند التوجه إلى المسجد، عندما نتوجه إلى المسجد ده نيتك، كنا نقول في النية إيه؟ على اللسان، لكن هي نية محلها القلب من باب التعليم. لما قلنا نويت أداء فرض الله في بيت الله، هو يؤدي من مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، يبقى نويت أداء فرض الله في بيت الله امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيه كمان؟ والصلاة في جماعة، وإيه؟ الاعتكاف. نويت الاعتكاف؟ أنين والاعتكاف؟ اللي ما نواش ينوي. الإمام النووي قال: ينبغي لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف. الاعتكاف ولو هي مدة الساعة اللي بين المغرب والعشاء، أو العشر دقائق اللي هصلي فيهم المغرب وتطلع لمصلحتك، أو في أيام التراويح يبقى الليلة اللي أنت بتقضيها من قبل دخولك للمسجد ثم بعد صلاة العشاء والتراويح تنوي الاعتكاف اعتكافا لله. سماع درس علم يبقى درس علم. نصيحة الدين النصيحة. أمر بمعروف أو نهي عن منكر. السلام على إخواننا أو السؤال على أحوالهم. كل هذه نيات طيبة تؤجر عليك. وأنا رايح للمسجد يبقى أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما كما هو الحال في كل دعاء، وأقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، واجعل من أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، واجعلني نورا. يبقى أنت بتدعو بالنور كله أن يجعله الله تعالى فيك وفي أعضائك وفي جسمك، بل يجعلك نورا من نور الله تعالى. عند الدخول للمسجد بدأت في الأحكام والكيفية. معلوم أنه يدخل الإنسان برجل اليمنى. كثير من الناس لا يعني لا يلتفت لهذه المسألة. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أدي الفعل، الفعل إذا دخلت برجل اليمنى، والقول يبقى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. واحد يقول أنا مش حافظ الدعاء كله، يكفي أن تسمي الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي، أو اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأن الرحمات تتنزل في بيت الله. وعلى العكس عند الخروج يخرج برجله اليسرى، هذه الفعل، ويقول أيضا بسم الله اللهم صلي على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي كما قالها عند الدخول، وافتح لي أبواب فضلك. يبقى أبواب الرحمة وانت داخل، أبواب الفضل وانت خارج. طب وبعدين؟ اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. تحية المسجد. معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى ركعتين اسمهم تحية المسجد أو تحية رب المسجد. وهذه تختلف بحسب الأحوال. بمعنى لو دخلت والصلاة قد أقيمت يبقى لا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى أنت تدخل على المكتوبة يعني المفروضة. طب وفين تحية المسجد؟ لو نويتها بقلبك أعطاك الله تعالى ثوابها مع الفريضة. طيب لكن في وقت لسه على الإقامة، الله يكرمهم والحج ياسر وبارك في الجميع، الساعة موجودة، ونبص نلاقي باقي قد كده على الإقامة في الجزء اللي تحت ده بيبقى باين كذا دقيقة باقية، قدامي دقيقتين، قدامي دقيقة، أدرك إن أنا أصلي ركعتين، أدرك. يبقى لو صليت ثم أقيمت الصلاة وأنت لم تركع يبقى تقطع الصلاة. ونخلي بالنا لا يهم في القطع انك انت تسلم، لا، مجرد النية انك تخرج من الصلاة يبقى خرجت من الصلاة، مجرد النية بالخروج من الصلاة. لكن لو خلصت الركعة ركوعا ونزلت على السجود ثم اقيمت الصلاة كمل الركعة الثانية، لانه على الامام ما يقيم الصلاة واستوى واستقيم ويبص يمين وشمال يبقى تدرك الركعة الثانية. وبعض الفقهاء قالوا يستحب انك لما تكمل الركعة الثانية والجماعة بتصلي تكملها وانت قاعد. ليه؟ عشان لا يطعن على الامام، قال لحد يظن انك انت بتصلي لحسابك لوحدك وما انتش بتصلي وراء الامام. يبقى في هذه الحالة تكملها، لكن على اي حال تخففها. يبقى الفتحة مع ما تيسر، ما تطولش علينا علشان بيذهب منا الوقت، يبقى حتى تدرك الركعة الأولى من الصلاة. طب وما دمنا تحدثنا عن الحرم الشريف، يبقى المسجد الأقصى من الخلف وإحنا ماشيين لقدام. المسجد الأقصى مثله مثل المسجد النبوي، يعني تبدأ به تحية المسجد. أما المسجد الحرام يبقى الطواف حول البيت. ولذلك مشهور الكلام عند الفقهاء تحية البيت الحرام الطواف. يبقى إذن هتدخل تطوف. طب هل كلما دخلت المسجد الحرام يلزمك الطواف؟ معنى يلزمك يعني يفرض عليك، لا يلزمك الطواف كلما دخلت، لكن إذا وجدت زحاما في الطواف، كنت متعبا ولم تستطع الطواف، نقول لك صلي ركعتين. يبقى إذا تحقق عندك إيه؟ أنك أنت لم تجلس حتى تصلي ركعتين. طب ولو خفت يبقى هتصلي ركعتين بدون إيه؟ بتوع بعد السبع أشواط خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان بعد إتمام الأشواط السبعة، يبقى أنت برضو لم تجلس حتى صليت الركعتين اللي هم تحية. طيب أنت داخل، ونحن في درس الآن الداخل إلى المسجد، وفي ناس في المسجد، لو في ناس في المسجد هل أبدأ بركعتي تحية المسجد ولا أسلم على الناس أولا؟ ابدأ بالسلام باللسان فقط، السلام عليكم ورحمة الله. متى هذا؟ في غير خطبة الجمعة، أو في ناس بتخش في الخطبة الثانية، تدخل والخطيب في الخطبة الثانية وعلى ما هيقرب يخلص، يبقى ده يقول السلام عليكم، واللي موجود عليكم السلام ورحمة الله. لا يجوز، لا يلقى السلام أثناء وجود الإمام على المنبر، إنما إحنا في جلسة علم، يبقى اللي داخل يقول السلام عليكم ورحمة الله. هل يلزمنا جميعا أن نرد عليه السلام؟ لا، لأن ده إلقاء السلام ده سنة والرد فرض كفاية. يبقى من قال وعليكم السلام ورحمة الله كفى وأخذ هو الثواب، وإحنا لم نأخذ عقاب. لكن لو لم نرد عليه، لم يرد عليه أحد، كلنا نأثم. إنما عند خطبة الجمعة هو يأثم بقوله السلام عليكم، ومن رد عليه يأثم أيضا. لا، مع إنه مباح في الصلاة، لو أنت بتصلي لوحدك واحد داخل وأقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف ترد عليه؟ أنت بتصلي بين يدي الله بإشارة اليد، يبقى ترد عليه بإيه؟ لأنك ترفع اليد كأنك تقول له وعليك السلام، لأن ما فيش حد تاني. إنما لو خميس قاعد ولا رمز ولا غيره قاعد، هو يرد السلام ولا إشكال. فلنتنبه لهذه المسائل أيضا. والرجل الذي صلى ركعتين يسموه المسيء في صلاة، أو المسيء صلاة يعني صلاة سيئة، بعد ما صلى ركعتين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فبعض الفقهاء قال ده هو بدأ بإيه؟ بتحية المسجد ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليلقي عليه السلام، فمعناه أنك تبدأ بتحية المسجد. نقول نعم، ربما الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فلما صلى وجده فجاء وألقى عليه السلام. إنما اللي يدخل يسلم باليد، لا، نقول الأولى عدم السلام باليد. يعني لو كنا في مجلس، حتى مش في مجلس علم، لا نسلم على أحد باليد حتى نؤدي الركعتين تحية المسجد، وبعدين لا مانع من السلام باليد بعدها. من حيث الصيانة والتنظيف والتطيب، هي بيوت العبادة، يجب صيانتها وتطيبها وتنظيفها من الأقذار والروائح الكريهة، من كل شيء كريه. روى الإمام مسلم في قضية الرجل الذي دخل المسجد، رجل عربي وجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجد عنده حاجة لقضاء البول، فتنحى جانبا في المسجد وتبول. كاد الصحابة يفتكون به، تبقى واحد بيعمل ايه الغلط انه بيتبول في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموه، لا تزعجوه، دعوه، اتركوه. ثم ليه قال لهم اتركوه؟ لأن المساجد معمولة بالإيه؟ كان في هذا الوقت المسجد مفروس بالتراب والحصى والرمل، حصى ورمل، يبقى هذا البول هينفذ من هذا التراب والبول، البول ينفذ إلى أسفل، اتركوه. ولأنه لو قاموا عليه تنحبس فيه البولة وتبقى فيه مشكلة بعد كده بقى في المسالك وما إلى ذلك. طب وربما تظهر عورته يبقى فيه ضرر أكثر، وربما وهو يتبول تزيد مساحة هذا البول. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم مبشرين ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال لهم: أريقوا عليه دلوا من الماء، يعني هات يا فلان يا خميس جرد المية وكبوا على البولة دي، هيحصل ايه؟ يبقى المية الطهور هتاخد الماء النجس وتسرح به في الأرض. إنما لو واحد يعملها النهاردة يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من الصحابة تبول في المسجد يتبول هنا، أنا أولكم وأنوم عليه عشان هذا لا يصح، يعني لازم يكون في فقه. ولذلك كان بعض الناس اللي يقروا الأحاديث بدون فهم بدون وعي يوم يطبقوها برضو بدون فهم وبدون وعي. مثلا بعض الناس إخواننا وإحنا في الحرم، بلاش نقول اللي هنا ولا غيره، يمشي بالشبشب بتاعه في قلب الحرم على البلاط والرخام لحد ما يقرب يوصل للكعبة. إخواننا الماليزيين زي دول أو غيره يبصلوا كده باندهاش، تمشي بالحديان بتاعتك بالشبشب في قلب الحرم، إيه الجهل ده؟ حتى إن بعضهم كان ياخد يبقى معاه أكياس يسموه الزنبيل، أولا هو يحط الحذاء بتاعه في اللي هي في الشنطة بتاعته عشان لا يقع منه ضرر التراب في المسجد. طب ولو في حد داخل ماسك الحذاء كده، واحنا طالعين ساعات بعد صلاه الجمعه تلاقي ناس ماسكه الحذاء وايه رفعها لفوق فوق الرؤوس، الاحذيه فوق الرؤوس، يا ابني وطي ايدك، نزل ايدك، خلي ايدك تحت، يقوم يوزع هذه الاكياس النايله عشان اللي معاه الحذاء يحطه فين؟ يحطه في هذا الكيس. وانا اصلي مره في الصف الاول، يعني الكعبة هي وإحنا في الصف الأول في بيت ربنا في الحرم الصف الأول على مستوى العالم، ففي مفروش السجاد المفروش قطع قطع بحيث لو حصل زحام في الطواف يشيلوا الصف الأولاني علشان يتسع الطواف. فأخ من الإخوة تبقى اللحية طويلة خير وبركة، والطب قصير خير وبركة من السنة، لكن فين الفهم للسنة؟ فعلى السجاد اللي مفروش في الحرم فرش سجادة له هو، طلع سجادة كده من الشنطة وفرشها، وبعدين وقف أخرج شبشب عزكم الله ودي حطه على الايه؟ على السجادة واقف يصلي. فأنا أخذتني يعني الحمية، أنت بتهدد ايه؟ أنت بتعمل ايه؟ قال لي هذه سنة يا شيخ. سنة ايه يا ابن؟ دي رخصة مش سنة، فرق بين السنة وبين الرخصة. وبالتالي هو فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في النعال كان بيصلي في النعال امتى؟ ايام كانت الحصى والرمل والحرارة الشديدة، يبقى في هذه الحالة يجوز، بدليل انه هو يصلي خلع عليه، هو بيصلي بالنعال خلع عليه. فالصحابة اللي وراء عملوا ايه؟ خلعوا نعالهم لما صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يرى من خلفه كما يرى من أمامه. لماذا خلعت نعالكم؟ يعني بعد تمام الصلاة. قالوا: رأيناك تخلع عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل أن بها نجاسة. يا سلام، قالوا سيدنا جبريل وقال له النعل بتاعتك فيها ايه؟ نجاسة. ولو استمرت معناه وانت لابس النعل اللي فيها نجاسة تبقى صلاتك ايه؟ بطلة، لانك واقف على نجاسة، فهم خلعوا زيه. فالاخ فاهم انه مدام النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعل يبقى نحن نصلي في الايه؟ في النعل، عشان يقول دي سنة. لا، دي رخصة. رخصة لمين؟ اللي بتوع الجيش، بتوع الجيش اللي عنده البيادة بتاعته كم زرار؟ 32. انا كنت بعدهم 32. يبقى طويل، يبقى هيقعد يحل الزرائر دي كلها والرباط وبعدين يصلي؟ لا. وبعدين انت اصلا في الصحراء وغير، خلاص يبقى في الحالة دي ايه لك؟ ان عند الوضوء تمسح اولا، يعتبر ده خف، تمسح عليهم وتصلي به، انما تخش مسجد هنا لا. ولذلك قال الفقهاء يستحب تعاهد الماء النعل قبل الدخول للمسجد، يعني وانت داخل المسجد يبقى بتحك الاسفل الكعبين، او على الاقل لما تشيلهم بتخبطهم كده عشان لو فيهم تراب او عفره ما ينزلوش في الايه في المسجد وينجسوا او يقدروا المسجد. وهذا بالنسبه للاماكن النظيفه في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره، لسه مش عارفين الشجرة ايه، قال اول يوم الثوم، شجرة الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكروات، الكروات بالتاء، فلا يقربن في مسجدنا، وفي رواية حتى تذهب الرائحة. ولذلك اشتهر ايضا عن الفقهاء انه لا يجوز أكل الثوم ولا البصل في يوم الجمعة، يعني قبل الصلاة، لأنك أنت لما هتاكل وتيجي لصلاة الجمعة هتتجشأ، تطلع ريحة، الريحة دي ريحة كريهة، طب هيتأذى منها الناس، بل تتأذى منها الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، في رواية بنو آدم، انما حبيت تاكل بعد الصلاه روح كل، تاكل فسيخ، تاكل رنجه، تاكل كذا، تاكل بصل، تاكل كلات تحط. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك في اكل البصل والثوم قالوا له وانت يا رسول الله؟ قال انا انادي من لا تنادي. فيبقى انا يعني ده انت ما مطلوب منك انك ما تاكلش ثوم ولا بصل وانت جاي المسجد عشان الرائحه الكريهه، لكن كل بعد الصلاة ماشي، كل بعد العشاء ماشي، اغسل سنانك بالفرش والمعجون وحط طيب عشان تضيع هذه الرائحة ماشي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاة دائمة، تنام عيناه صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فيقاس على ذلك كل ما له رائحة كريهة. يبقى في صنايعية زيت وشحم وغيره ويجي عشان يقول له هنصلي، وجزار الدم بتاع الذبيحه او بتاع اللحمه اللي بيقطعها بيطفش على ملابسه، يبقى ده لما يجي يخش يصلي المسجد انت تبقى عامل ايه وانت بتصلي جنبه، خاصه في ايام الصيف ولابس ثوب نظيف ابيض مزهزه والست مزهراه، ولقيت واقف جنبك ويدوب طلعت بصيت لقيت الدنيا كلها مهدده، تعمل ايه؟ يبقى لا يجوز هذا له أن يدخل المسجد، لأنه هيوسخ المسجد من أرضية، يقوم يجي يسجد وملبسه مع الركبتين ومع الجلسة وسخ بها المسجد، يقوم يجي واحد يصلي تنتقل هذه الوساخة إلى ملابس المصلي، نقول له لا، اعمل لك ثوب للصلاة، يعني يبقى زي بلطو أزرق ولا بلطو غيره، يبقى انت هو بتاع اللحمه بيعمل بلطو ابيض بيبقى لابسه احيانا، يعني ده في دكاتره ما بيلبسوش بلاطي ولا غيره، انما يبقى عنده بلطو علشان يقع عليه نقاط الدم دي لانها نجسه، الدم المسفوح نجس، يبقى لما تروح تصلي اخلع البلطو خليه في الدكانه وتعالى صلي بملابسك النظيفه. انما ليس حجه للانسان انه يترك الصلاه في بيت الله بحجه انه رجل صنايعي او رجل كذا وكذا، سمعت الآذان اترك ما في يدك وتعالى للصلاة بملابس نظيفة لا يتأذى منها الناس. يبقى دي برضو من ضمن المعلومات. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، أي في البيوت، يعني أبني مسجد في الدور، يعني يبقى لي مكان بصلي فيه في بيتي، كل واحد عنده أوضة نوم، عنده أوضة صالون، عنده أوضة معيشة، يبقى فيها مكان كده مخصص للإيه؟ للصلاة، فارق فيه سجادة أو سجدتين. ليه؟ عشان يصلي فيهم، يصلي فيهم الفرائض، لا يصلي سنن، يصلي صلاة الليل. لكن لو حصل ان احنا دخلنا على واحد او ضيوف طبوا على واحد في وقت يعني متأخر، وقت مغرب او غيره، وعلم الجماعة وضبوا الاكل، كانت العشاء بتؤذن والاكل جاهز والعشاء اقيمت، بايهما نبدأ؟ بالعشر. عشان ايه؟ العلماء بقى قالوا حتى لا ينشغل قلبك بالاكل. انت لو ضيف تقول يا ترى عاملين ايه الليله، هيعشونا ايه، ولو شفت الاكل وتروح تصلي يا عم خلينا ناكل. اذا كان اللي بيلعب دور طاوله ولا شطرنج بيقول لك يعني الدنيا طارت، ما خلينا نخلص نهضه بعد ما صلينا الظهر، طلعنا من مسجد من المساجد عشان نزور واحد مريض لم ياتي، علمنا يعني انه قد يكون مريضنا نشوفه، واحنا ماشيين اصاب القهوه لقينا، قلت لهم بصوا انا لفت نظري الحجر بتاع الشيشه، يجي 100 حجر محطوطين ومتعمرين جاهزين، قلت لهم بصوا بصوا حجاره الشيشه جاهزه دي عشان ايه؟ عشان الزباين اللي هتيجي هتشرب هذا الدخان او غير إيه؟ يعني ها لا دي ما يتاخرش. لكن الصلاه بقى قالوا لا أبدل، وفي الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. فبعض الفقهاء اللي عندهم نور كده قالوا إيه؟ لأن ما كان منه إليك اللي هو الأكل، منه إليك، منه إليك أشرف مما كان منك إليك، أشرف مما كان منك إليك. مش أنت هتصلي آه لا، ده الخير بتاع ربنا ده أولى، كل عشان لا تنشغل وما تدبهاش او ما تملهاش تلت وتلت وتلت وبعدين ابقى صلي. فلو اردنا ان نصلي بقى عند الحاج عبد الله ولا الحاج عصام ولا غيره، هنصلي العشاء هنصلي فين؟ يبقى هو يحدد لنا المكان، بنصلي هنا ان شاء الله، يبقى في مكان نصلي فيه، وهذا المكان هو اعلم به منا. لذلك يقدم رب البيت في الصلاه على مين؟ على الضيف، إلا إذا تنازل رب البيت للضيف وقال صل، يبقى اداله الإذن. يبقى ليه؟ لأنه عارف مواطن النجاسة، ممكن يكون فيه ولاد صغيرين تبولوا في هذا المكان. ومقولة المشهورة على لسان البعض كل ناشف طاهر، اللي بتقولها جدتي وجدتك زمان، هذا كلام غير صحيح. كل ناشف طاهر فين؟ في الأرض اللي بره في الصحراء، ما انتش عارف، وفي الصحراء في الخلا هتصلي، معاك شال زي ده فريش وصلي عليه، ما معاكش وهتصلي على الارض صلي، جعل فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا. لكن لو جيت تنظر كده فوجدت نجاسه عابره جافه، يبقى تجنب هذا المكان. فلو في سجاد الولد تبول عليها وطلعناها في البلكونه في الشمس ونشفت، هل دي تبقى طهره؟ لا ما تبقاش طهره، لابد من غسلها بالماء، لابد ان تغسل بالماء. ولذلك بننبه ايضا كما نبهنا من قبل الاولاد الصغار اللي بيتبولوا على انفسهم، يبقى الملابس الداخليه فيها نجاسه، تيجي تحطها الام في الغساله الاوتوماتيك مع ملابس الكبار، مع اول شطره تنجست الملابس الكبيره وبقت مشكله، كيف نخرج منها هذه النجاسة؟ فمعناها للإنسان ممكن يجي يصلي وملابسه فيها نجاسة، يبقى قلنا ان دي تغسل اولا موضع النجاسة قبل ادخالها في الغسالة، نغسلها اولا ثم توضع بعد ذلك مع الملابس النظيفة. نتنبه لهذا. يبقى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور يعني في البيوت، وامر ان تنظف وتطيب. يبقى انت بتصلي كده في حاجات كده بخ ورش كده وسبري، رش عليها خلي المكان ده ايه جميل انك بتصلي فيه. لذلك كان بعض اخواننا يجي مثلا في ايام رمضان ولا حاجه إيه؟ احنا كنا بنجيبه ساعات مع بدايه دروس الموطأ، نجيب ايه البخور، فلقينا بعض اخواننا يقولوا انا عندي حساسيه وفي الصدر فما فيش داعي للبخور، قلنا نستبدل البخور بالايه بالطيب بقى عشان تبقى رائحه طيبه يعني. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمل يعني يبخر المسجد إذا قعد عمر على المنبر. إذا أبوه طلع على المنبر يبقى هو يعمل إيه؟ يلف بالمبخرة كده البخور عشان إيه؟ يبخر المسجد ويطيب المسجد. في أشياء تحرم في المساجد وأشياء تكره. يحرم على الجنب والحائض دخول المسجد. الجنب أي الذي أصابته جنابة يبقى ما يدخلش المسجد. يبقى لو جنب غريب هيدخل دورة الماء يستحمى ماشي، بس ما يبهدلش الدنيا وبوظ البيبان ويعمل بكلم لو رجل غريب عليه، إنما ده في بيته يبقى بيغتسل في بيته. إلا عابري سبيل. عابري سبيل يعني الدنيا الحمد لله هي في المسجد الكلاف الله يبارك فيهم، ليه باب يمين وباب يسار شرقي وغربي، يبقى ممكن الإنسان يدخل من أي باب. فلو واحد جنوب والباب ده مش موجود، الباب ده مغلق، واللي هيدخل عشان يغتسل ما أماموش غير الباب ده، يبقى إذن هيمر في المسجد، يبقى عابري سبيل، يبقى هيعبر إلى دورة المياه، يبقى هذا يجوز له. طب لو نام في المسجد يجوز النوم في المسجد؟ هيأتي أيوة يجوز. لمين؟ للغرباء في وقت غير الصلاة بين المغرب والعشاء. لو لقينا واحد سابنا كده وراح خد له كده تعسيلة ورا ولا حاجة، راجل تعبان ولا عنده شغل ولا هيسهر بالليل ولا واجبات ولا غيره، نقول له قوم يا أخو ما تنامش في المسجد، سيبه لحد ما يجي العشاء الصحي. بعد العشاء هينام، نقول له لا ما فيش هنا، مش عاملين نوم هنا احنا عشان ما نخشش في إشكالات. خلاص المساجد لذلك يأتي أنها تغلق بعد الصلوات محافظة عليها وعلى اللي فيها، لأنه في ناس بتخش وقت من نفسه نايم وهو يلاقي العامل بيقفل هنا ولا هنا وياخد له ساعة ياخد له مش قولة. حصل حتى في هذا المد نسأل الله السلام. يبقى الحائض والنفساء لا يجوز دخول المسجد ولو لتحفيظ القرآن أو لحفظ القرآن أو لدرس العلم، لا يدرس. والحاج أحمد درويش قال لي اكتب لنا كلام وامضى عليه، عشان فيه دعوات الآن وفي فتاوى تايواني مضروبة، مش ماليزي، ماليزي كويس، إنما فتاوى تايواني بتطلع إنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد. وخدوها منين؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان يصلي على قطعة من الحصير اسمها ايه؟ خمرة، علشان المسجد من الحصى يوم يحط حتة الحصير ديت. وحتى دلوقتي في السعودية تلاقي السجاد كده صغير 20x30 مثلا، يعني احيانا لما نجيبوا العيال الصغارين نقول له خد سجادتك او سجادي، انما هي قطعة من الحصير كان يضع جبهته عليه. لما انتهى من الصلاة عمل ايه؟ كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطلة على المسجد، فرمى الخمرة اللي هي حتة الحصيرة فين؟ بلادي عند الأم المؤمنين عائشة، فرماها أمام حجرة أم المؤمنين عائشة. ثم جاء ليصلي الليل فقال لها ناوليني الخمرة من المسجد. ناوليني الخمرة يعني قطعة. يجي واحد بقى من اللي مش فاهم يقراها يقول لك ناوليني الإيه، يحطها بفتح الخاء، ناوليني الخمرة، ما ينفعش الخمرة من الماء. فهي قالت ايه؟ اني حائض. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعد ما بنوا المسجد الشريف كل واحد بقى يبني بيت يقوم يعمل له فتحة على المسجد، على المسجد، فوجد البيوت شارعة كلها يعني مفتوحة على المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني غيروا الباب خلوه ناحية ثانية، خلوه ناحية ثانية، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فأم المؤمنين عائشة عارفة الحديث فقالت إني حائض، يعني لا يجوز أن أدخل المسجد. فقال لها إيه؟ أدي نص الحديث، حائضتك ليست في يدك. إيدك لما تدخليها المسجد وتجيب الخمرة ما دخلتيش انت كلك في المسجد. فاخواننا دول هدانا الله اياهم يقولوا ايه؟ يجوز دخول المسجد للحائض بهذا الحديث. وتطلع الفتاة ويجوا الجماعة الحريم يقولوا حكم ايه؟ احنا تأخرنا يعني. طب لو احتلم نائم في المسجد يخرج، لو حاضت امرأة وهي في المسجد وتبقى عارفة نفسها انها حاضت يبقى وجب عليها الخروج من المسجد. رفع الصوت في المسجد لا يجوز لانه في تشويش على المصلين على القارئين، ما عدا يستثنى يوم خطبة الجمعة لانه ده بيخطب الجمعة للناس كله. في درس العلم مثل هذا يبقى احنا ما يجيش واحد من اللي قاعد وراه ويقول ايه يا اخي انا عاوز اقرا شويه قران وما تعطلناش، لا احنا الان في درس علم، ودرس علم لمده بسيطه في الاسبوع بين المغرب والعشاء في يوم الاربعاء هذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ذلك بقراءه القران لا يجهر بعضكم على بعض في القراءه. يبقى لو واحد يقرا قران لو كنا في جلسه تعليم قران يبقى إذن هيكون في رفع للصوت من المعلم، إنما غير كده يبقى لا يرفع الصوت. ولذلك حتى في الصلاة السرية الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء كل واحد يقرأ في سره، وسره أن تحرك لسانك وشفتيك ولا يسمعك من بجوارك. الخروج بعد الأذان لا يجوز الخروج بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان فلا يخرج حتى يصلي. ولما شاهد رجلا خرج من المسجد قال هذا قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. متى يجوز الخروج لقضاء حاجة؟ يعني لو نفترض مسجد ما فيهوش دور مية وهو حصر يحتاج إلى فك هذا الحصر، وبيته قريب يطلع زي الحاج عبد الله يروح البيت يتوضى ويجي، او هو الان جالس من المغرب للعشاء وشعر ان بطنه فيها كركبه شويه واراد ان يدخل المسجد، فبه هو لم يخرج من المسجد، دخل دورة الميه توضا، هذا جائز. والوضوء للغرباء افضل او المجاورين للمسجد من غير بيوتهم، يعني ما عندوش بيت مش ساكن في بيت عشان يبقى فيه الوضوء، انما في اول الحديث من تطهر في بيته يبقى الافضل ان تاتي لبيت ربك متطهر. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، ده أيام برضو مكان إيه؟ مكان التراب، إنما دلوقتي لا يجوز. يبقى في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نشد الضالة، والضالة هنا يا أخوانا المقصود بها إيه؟ الحيوانات الصغيرة الضالة. كان الجماعة العرب يقوم لما تروح منه بقرة ولا شاه يقوم يجي المسجد يقول يا أخوانا يا أهل الخير الغنمة بتاعتي ضاعت، البقرة ضاعت، إلى آخره. وده باب اسمه باب اللقطة والضوال. يبقى إذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك، المساجد لم تبنى بهذا. والرجل اللي تبول في المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا لكن بنيت لذكر الله والصلاة إلى آخره. في أحد المساجد الكبرى الرجل كان بيصلي في رمضان ومعاه الولد الصغير ابنه، يبدو أنه على ما صلى كده الولد اتسحب كده وضاع، يدور على الولد لم يجد، فرأى على ميكروفون المسجد وقال أو قريبا وقف أمام المسجد يا أخوانا ابني ضايع مني. فقال الشيخ الإمام لا رد الله عليك ضالتك. وده أنا بقول لابني هذا الكلام، قال ده لو حصل معايا زمرة رقبته مثلا، يعني هذا عدم فهم، أيضا عدم فهم. الضالة أي الحيوانات الضالة اللي ضاعت منه، إنما الابن ده ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، كل واحد يتصور ابن ضايع منه. يبقى ولا يعتبر فقدان الابن من الضوال، لما الواحد بيبحث يوم يجد ان الابن لو ضاع او البنت ضاعت لا، من باب وتعاونوا على البر والتقوى. ده انا نقول للمسجد كله توقفوا عن صلاة التراويح لحد ما نشوف الواد ده ايه. طب وانا اجيب لنفس الكلام ده من الاول ليه؟ ولذلك كنا نقول دائما في هذا المسجد وفي غيره ما تصحبوش اولادكم الصغار معاكم للمساجد حتى لا يتعرضوا للضياع، وان ما ضاعوش بيحصل شوشرة على المصلين والمصليات، بيمشوا العيال بره في الحته اللي عاملها الحاج ياسر الله يكرمه عشان الحريم وبالحصر وغيره، والعيال بيجروا زي المعيز الصغيرين بين النساء ولا تستطيع المرأة ان تصلي او غيره. فقلت كنت أقول ارجعنا مأجورات ولا ترجعنا مأزورات. البيع والشراء وإنشار الشيء لا يجوز. لو حصل بيع ولا شروة إذا رأيتم من يبيع أو يشري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة، ربنا ما يربحك البيع يا أخي، خلينا في البيت ربنا ندور على التجارة اللي مع ربنا مش على التجارة تحت الدنيا. لذلك لو واحد يتكلم في مسألة فيها فلوس ينتظر لحد ما إيه ما يطلع برا المسجد يبقى يتكلم في هذا. الشعر برضو لا يجوز إنشاد الشعر خاصة لو فيه فحش أو فيه أشياء غير طيبة، لكن لو كان شعر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحظ على الأخلاق الكريمة والأمور الطيبة. طبعا حرمة القبر في المسجد، لا يبنى قبر في مسجد ولا يبنى مسجد على قبر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف. يبقى معايا ابني بس لما يجي ابني يصلي معايا يكف اذا اشرت له بالكف، يعني يسكت يسكت، ولما اجي اصلي انا وهو ما اجيش اخده في الصف الاول واصلي بيه لانه هيعمل فرجه بين المصلين وممكن يلعب ويطلع ويسيب المكان فاضي. لكن اجي جنب عمود زي كده ولا جنب الحيطه وخليه هو يعمل الحيطه، على الاقل لو طلع مش هيعمل ايه يعني خلخله في المسجد. يكره التشبيك بين الاصابع في الصلاه، يعني وانت قاعد في المسجد في الصلاه يبقى يكره التشبيك هكذا بين الاصابع، فان التشبيك من الشيطان، لكن في غير الصلاه لا باس. زخرفه المساجد مكروهه، الزخرفة الزايدة عن اللازم. في الحديث الشريف لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، أي في الزخرفة، لأنها قد تشغل المصلي عن الصلاة. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالكراهة هنا للافتتان بها، لكن لو لم يحصل خلاص. يجوز بقى في المسجد ماذا يجوز؟ يعني لو واحد بطنه مكركبة وحد يطلع ريح أعزكم الله، هل يجوز إخراج الريح في المسجد ولا لا يجوز؟ يجوز يجوز، ما هو قاعد فترة طويلة ولما يطلع ريح طلعه برواحة كده على أساس يعني ما تطلعلوش رائحة، ثم قام فتوضأ، يبقى هذا يجوز. طب والريح طاهر ولا نجس؟ طاهر مش نجس، لأنه لو نجس يبقى تنجست الملابس الداخلية. يجوز النوم في المسجد للغرباء. الأكل والشرب يجوز، زي ما بيحصل كده في ليلة القدر والحج ياسر حبايبه يجيبوا أكل وشرب والناس تأكل بعدم بشرط، زي ما بيأكلوا في المسجدين الحرمين الشريفين. طيب هنرفع الأذان ونستكمل بس الثلاث دقائق عشان ما نعودش لهذا الموضوع مرة. Allah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هنستأذنكم خمس دقائق قبل يعني العشر دقائق، لأن احنا بدأنا متأخرين ونخلص هذا الموضوع. يجوز التحدث في المسجد بالأمور المباحة قبل صلاة الجمعة في أي وقت، يجوز اثنين يتحدثوا مع بعض. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، معناها فإذا طلعت ووجب صلاة النافلة أو حل صلاة النافلة صلى، وكانوا أي الصحابة يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، يقولوا فاكر زمان لما كنا نعمل كذا وكذا في أيام الجاهلية، فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم، كان جل ضحكه التبسم. فيجوز يعني، لأنه في حديث يقول إن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا هذا ليس حديثا صحيح. فيجوز الحديث، واحد التقى مع واحد وأخبرك إيه وكذا والأولاد والبنت اتخطبت ولا عملت، لا بأس لا بأس. وإن كان الأفضل الانشغال بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز دخول النساء المساجد إذا أمنت الفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفلات. تفلات يعني بالملابس العادية بتاعتهم، مش بهرجة وزينة وغير مطيبات، يعني ما يكونش طيب. وذكرنا قبل ذلك لما سيدنا أبو هريرة رأى امرأة بدا منها رائحة الطيب، إلى أين يا أمة الله؟ إلى المسجد. قال ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة، أي واحدة كبيرة صغيرة، استعصرت حطت العطر أو الطيب أو البرفان ده وخرجت ليجد قوم ريحها فهي زانية والعياذ بالله، فتنبه الحريم لكده علشان ما يضحش. والملابس يبقى لها شروط، والعلماء تكلموا في النساء اللاتي يخرجن إلى المسجد، كانت ست كبيرة ولا يوجد مكان تتعلم فيه غير المسجد تذهب إلى المسجد، لا إلى بل الرجال فيه. واحدة متوسطة نص لبة يبقى يجوز أنها تخرج فقط للصلاة وتعود. طيب والمرأة الشابة الجميلة الفارهة لا يجوز لها أن تخرج المسجد، لأن خروجها هيترتب عليه فتنة ويترتب عليه فساد أكثر من الخروج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال وبيوتهن خير لهن. معلومة يا إخوانا، ليس على المرأة صلاة جماعة، مش مكلفة بصلاة الجماعة، إنما أنت أيها الرجل مكلف، ليس عليها صلاة جمعة، ما عليهاش صلاة جمعة، إنما لو جاءت إلى المسجد وصلت الجمعة تحسب لها جمعة، إنما ما جاتش للمسجد سمعت الخطبة في البيت تبقى تصليها ظهر، ليس مطلوبا منها صلاة جمعة ولا صلاة جماعة. اللي يجوز إغلاق أبواب المسجد بعد انتهاء الصلاة محافظة عليها ونظافة لها. ذلك احنا في مسجد عبد الرحمن بن عوف، يعني بعد ما خلصنا عيشة والراجل قفل المسجد ومشين، واحد جاي قال عايز اخش، خش تعمل ايه؟ قال اخش الحمام ضف الماء، تدور على صاحب المسجد، فصاحب المسجد بعدها قال لي قال هل انا مطلوب مني افتح له؟ قلت له لا، المسجد ده مش ميبر، المسجد فيه في اذان وفي اقامه وفي صلاه تمت الصلاه، يبقى بعد نهايه الصلاه ولا اخره خلاص، هو دور له على حته هيقضي فيها حقه، انما المسجد يبقى كل مفتوح، يبقى ده بيقفل الباب لا واحد داخل بعد اذنك دخل الميه، ودخل دخل الميه ما صلاش وخد بعضه ومشي. طب حتى لو صلى نقول له يا اخي في اذان وفي اقامه، يبقى الاولى ان تراعي هذا الاذان في مواعيد، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طب والصلاة تكرار الجماعة في المسجد يجوز؟ نقول مع الإمام الراتب مع الشيخ محمد يبقى لا تكرر الجماعة معاه، يعني هو مش هيصلي بالناس أكثر، لا هو صلى المغرب صلى العشاء، لكن في مجموعة دخلت بعد المغرب اثنين ثلاثة وصلوا المغرب يصل، يبقى صلاة الجماعة هنا مكررة نعم، لكن ليست مع الإمام الراتب. احنا ونحن جلوس في المسجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني: جليس المسجد على ثلاث خصال، يعني واحد من ثلاث: أخ مستفاد، تستفيد من أخيه في معلومة دينية أو أمر معروف أو نهي عنه، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة. يبقى أنت حتى لو جالس في المسجد وما فيش درس علم أو غيره، أنت تنتظر رحمات الله تبارك وتعالى. طبعا من المسنونات بقى، احنا قلنا كنس المسجد وتنظيف وإزالة أذى. لحديث أنس: عرضت علي أجور أمتي حتى الغداء القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة اللي هي زي حباية التبن أو حباية الشعير الصغير، لما واحد يلاقي ورقة كده أو أي مش ورقة، أي حاجة صغيرة كده زي رأس الدبوس وجدتها في المسجد تشيلها تحطها في جيبك، يبقى ده تنظيف للمسجد. السنة للقادم من السفر خاصة في وقت الصلاة أن يبدأ بالمسجد، ولأن السفر زمان كان بيبقى مظنة التراب والعفر وغيره، كان صلى الله عليه وسلم إذا قفل من السفر ويبدأ بالمسجد. لما يبدأ بالمسجد هيعمل إيه؟ هيتوضأ في المسجد، هيصلي صلاة مثلا العشاء، ثم يسلم عليه الناس الذين لم يخرجوا معه في هذا السفر، عشان ما يرجعش بيته يبص يلاقي الناس كل واحد ده داخل وده بيخبط عليه وده بيضرب جرس يقول له جاي يسلم عليه. يبقى دي سنة يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نوينا الاعتكاف الحمد لله، ونشوف باقي أحكام أخرى. الاعتكاف خلاص نظرنا الاعتكاف، وقضية دخول الكافر للمسجد برضو اختلف فيها الفقهاء، منعها الشافعية والحنابلة خاصة في المسجدين في الحرمين الشريفين. بتلاقي وانت لا على مكة أو المدينة طريق غير المسلمين، يبقى ما يخشوش المسجد. إنما الإمام مالك قال: لو كان الكافر يعني واحد نصراني أو يهودي صنعته أفضل، يعني اللي عمل هذا المسجد والزخرفة أو غيره أفضل وأرخص من المسلم، يجوز إدخال المسجد لهذا الغرض. في مواضع ممنوعة من الصلاة أو يمنع الإنسان أن يصلي فيها: الصلاة في المقبرة لا تصلي لأنها مظنة نجاسة، لكن ليست الصلاة على القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت واحدة امرأة عجوز سوداء تقوم تنظف المسجد وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم: فين فلانة؟ قالوا: ماتت وكرهنا أن نوقظك، كان في وقت قيلولة أو غيره، صلوا عليها ودفنوها. قال: دلوني على قبرها، وذهب إلى القبر ووقف وصلى على قبرها. إنما ليست صلاة فرض ولا سنة نصليها في المقبرة. كذلك الصلاة في الكنيسة أو البيعة يبقى الصلاة مكروهة. لكن فضحنا أيام العمادة في الكلية، كانوا جماعة بتوع الكاتدرائية بتوع إخواننا النصارى بيعملوا عشان من باب الوحدة الوطنية يعملوا إيه؟ دعوة للمحافظ وفطار، وزمانك حضرت وأنا حضرت. طب حضرنا وفطرنا كيف نصلي في الكنيسة؟ نقول لهم: لا يجوز. بنقول كراهة، يعني لو جنب الكنيسة مسجد نصلي في المسجد. طب ما فيش، يبقى نفرش بقى اللي معاه شال ولا عباية نفرشها ونصلي عليها. يبقى هذا ايه؟ وسيدنا عمر لم يرضى ان يصلي في كنيسة القيامة هناك في فلسطين، قال: اخشى ان يأتي المسلمون من بعد يقولون: صلى هنا امير المؤمنين، يأخذوا منكم الحتة دي او يأخذوا الكنيسة اللي يعملوها مسجد. فهي من باب الكراهة فقط. المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وغيره كل دي مكروه الصلاة في هذه الأماكن. إن تكلمت في المسجد تكلم بخير، تتكلم بالخير. لحديث سيدنا عبد الله بن عباس: الصلاة حول البيت، الطواف حول البيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. يعني وانت بتطوف ممكن اثنين بيتكلموا بعض، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فالأولى في المسجد أن يكون الكلام بخير، وأن لا يؤذي أحدا بقول أو فعل. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا حقوق المساجد وآداب المساجد، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى أسئلتكم. نعم. تحية المسجد واجبة.